وقعت المبالغة وطيحت انا وياك واحد شيء زعلت منك وتذكرت السماعة جننتني يا اخي. جبت لي جناب اقول لك من هنا تقول لي من هنا. اصبر ساكت لو سمحت حط حط حط حط نفسك كذا في مكاني. لا تسكتني سكتني سكتني بأدب لو سمحت يا استاذ احمد. بأدب لا تقول بأدب بأدب اسمع مني يا ولدي خذ كلامي. تكلمت بدال المرة 20 مرة معك اقول لك يعني اسمعنا بالله يا فواز فينا بالعقل اسمعنا كلامي يقول لك انا والثلاثة اللي معايا معاكم في شعاعة المشتري فينا يدل على ايه؟ ايش يدل عليه؟ يدل ان 10 حنا اصبحنا 10 بلاش 10 لا تتكلم عن 10 ولا تتكلم عن 10 لا لازم انا وفواز اللي معانا 6 وانت عندك 4 يا استاذي انا ما سالتك عن العدد انا الان اتكلم في مفيد ديره وانت تتكلم في ديره صحيح انا ما سالتك عن العدد ايش الديره اللي بدي اتكلم فيها احنا نتكلم عن مجموع العدد اللي بيننا يا استاذي انا ما سالتك عن عدد احنا الان نتكلم بوضوح وخل فواز يجاوب يا فواز انا اتكلم مع الرجال هذا من اول مكالمه تكلمنا قلت له ترى انا مع الثلاثه اللي معايا من شعاعة المشتري احنا معاكم طيب أيوة. معانا كم دقيقه اخذ كم كلامي يا رجال بالله شوف اسمع الكلام لحظه استاذ عبد الله لحظه اسمعنا كلامي لما انا والثلاثه اللي معايا ترانا من شعاعة المشتري مو معناها يعني انه في شعاعة مشتري وفي ساعات بايع صح ولا لا صح طيب انا جيت سالته يا فلان عادبي يقول لي انا مع المنفذ ما قال له الكلام هذا قال لا كيف عرفت يعني خلنا نكمل كلامي طيب. قلت له على عيني وعلى راسي انت مع المنفذ انا يا استاذي انا اتكلم مع المنفذ اللي هناك قدموني الرجال اللي هم قبلي قدموني وخلوني عني انا اتكلم مع المنفذ اللي في الجهه الثانيه البايع كويس؟ ولكني انا في قبلي ناس في قبلي انا ناس كويس؟ انتهينا من النقطة هذه. جيت اتكلم معك اقول لك حنا معاكم بسعات المشتري، كم عددكم؟ انتم كم عددكم؟ عشان نحط عددنا على عددكم ونعرف ان احنا في مواجهة الناس الاخرين الثانيين اللي هم عددهم هناك اساسا 18 وخليتهم يخلصون نفسهم الى 6 اشخاص. فهمت؟ ايوه كم عددي انا معاكم يا جماعه؟ يعني احنا عددنا 6 اشخاص واعطاني الاسماء. جيت قلت له طيب انتم 6 اشخاص واحنا 4 اشخاص. صرنا كلنا 10 اشخاص. ممتاز. طيب فين المنفذ؟ قال دقيقه. بعدين اشوف ما ادري ايش هو. قلت له منو؟ قال المالكي. وصلت المالكي دقيت على المالكي. طيب قال لي ان مع المالكي 4 اشخاص قلت والله ما في مشكله 4 اشخاص مع العشره صرنا 14 يعني معناها احنا وصلنا لمين؟ للمشتري صح؟ صح لا جينا طيب جيت اتكلم مع المالكي قال يا اخي احنا 4 اشخاص وباقي في مجموعه 16 شخص كانوا 20 وخلصوا نفسهم وصاروا 16 شخص قلت له يعني انتم 16 شخص مع ال 14 شخص قال ايوه صرنا كم؟ صرنا 30 فهمت كلامي؟ اي فاهم افهمك الحاجه اللي اوسخ من كذا؟ ايش؟ اقول لك عليها قلت لهم ما في مشكله الخير كبير المبلغ ضخم صح يكفي 100 شخص صح وفي خير كبير ما في مشكله طيب قلصوا نفسكم الى 10 اشخاص راح اكلم الجماعه اللي هم ال 16 تعرف ايش قالوا ال 16؟ ايش قالوا؟ قالوا احنا شوف الرساله موجوده عندي اقدر ارسلها لك. قالوا يقولون العدد اللي عددهم 16 اللي هم مع المشتري يقولون هم لهم 400 مليون لحالهم. ايوه من اللي ارسل لك الرساله هذا؟ المالكي قال يقول ان لهم 400 مليون حالهم من المبلغ. في مشكله. شوف كيف؟ قلت ما في مشكلة. بعد 10 دقائق أرسل علي رسالة ثانية. قال يقولون إن لهم 500 مليون حراج يا مو والله العظيم والله العظيم يا رجال أنتم موجودين في الرياض أجيبكم وأوريكم الجوال حقي. قالوا لهم 500 مليون. قلت له طيب هم لهم 500 مليون واحنا متفقين على اساس انها بالنص ما بين البايع والمشتري، صح ولا لا؟ صح. طيب طيب اذا كانها انتم تاخذون 500 مليون واللي هناك بيروحون ياخذون 500 مليون واحنا طيب احنا ال 14 يعني هناك وين نروح؟ كيف؟ قلت لهم اسمع مني يا مالكي لحظة بس اقاطعك اخوي. اخوي احمد المشتري ما زود 2.5 في الموضوع؟ 2 يقولون انه زود 2 ما في 2.5. ايوه يقولون انه زود 2 وعلشان نزود 2 جيت انا قلت لهم طيب انا بعطيكم قالوا سوى قلت انتوا يا 16 خذوا لكم 350 مليون والمشتري اللي من هناك ياخذ له 350 مليون وما زاد عن ذلك يكون لنا احنا ال 14. انا غلطت؟ لا ما انا قالوا لا نحن مبتدئين احنا ما نعترف بكم انتم كليا روحوا روحوا مع من؟ روحوا انتم مع البايع كلكم. ايش معناه الكلام؟ معناها انكم انتم سفله. والله هذا اللي انا قلت لهم معناها ان انتم سفله وكذابين وما عندكم مشكله. مثلا الحين الحركه هذه يوم شفتوا انه صار في توافق وصار في اتفاق رحتوا صلحتوا فيها عقدة وكل ما صلحناها لكم ورضينا يمكن لو احنا الان وافقنا قلنا خلاص انتم تاخذون السعي كامل كل 7% يقولوا رافضين. تعرف ليه؟ ليه؟ لان ما عندي اساس المشكله. كلامي فهمته؟ فهمت. هذولا ما عندهم مشكله، هذولا بس اشتغلونا لمده يومين وتسببونا بقلة حياء. اما بالنسبة للاخ اللي معانا اخر خط اللي فزع مراتي وخلاني اسكر سماعه اقول له يا ابن الحلال احنا معاكم شوفها قدامي اسلامي وعيد عليك. انا طبعاً منتظر خلاص نخلص كلامك بعدك. خذ راحتك بعدين خذ راحتك حتى لو بعد ما اخلص من كلامي حتى لو انك تبغى تشبني من هنا الى سوريا. لا لا لا لا ما ما في بيننا ما في انا ارفع انا بقول لك انا كلك كلام انا مشومين مشومين كلكم ان شاء الله. شوف انا اخلاقي ما تسمح لي ما تسمح لي حتى بقفل السماعه لوجهك ما تسمح لي اخلاقي. طيب ايوه اخلاق المسلم اصلا المفروض يكون. انا يا اخي اعصابي راحت يا اخي انا المكالمات علي كل دقيقه وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا الرجال افهمه اقول له يا ابن الحلال يجي يقول لي خلاص نوزعها ما بيننا. قلت له يا ابن الحلال طيب باقي في ناس هناك حوزعات البايع. ايوه حوزعات البايع. طيب هو ما شايفهم. اقول لك شيء افهمك شيء الرجال هذا الرجال هذا اللي هو معنا شايف ان احنا سعات البايع. يا اخي احنا ما احنا سعات البايع سعات البايع هناك. وقلت لك انه انا طلعوا لي من البدايه من اول ما جيت ومسكت الموضوع طلعوا لي 18 شخص وقلت لهم والله انا ما اقدر اجيب لكم المشتري. قالوا كيف قلت والله ما اقدر اجيب لكم المشتري انتم عددكم 18 مجانين انتم. كيف قلت لكم اول شيء عددكم 18 اجيب لكم مشتري من فين؟ اللي جبت لكم مشتري بيجون العدد بيجي العدد برضه نفس الشيء حوالي 50 وبعدين اي واحد فيها بيقول والله انا ماني راضي بحسابي وتتفركش البيعه وتعبنا يروح على الفاضي. ما لا داعي. قالوا طيب الحلها يا ابو نظف راح احلها لكم. قالوا ايش؟ قلت خلصوا نفسكم. خلصوا نفسهم الى 10 قلت برضه ما نكفل. لان الرجال المالك يوم جاء عرف ان اسمي في الموضوع هذا اني انا في اخر الصف قال جبروا هذا اللي بدوي هذا يقول هذا انا سمعت عنه ابغى اشوفه معه. قلت خلصوا نفسكم يا جماعه خلصتهم الى وصلوا الى 6 اشخاص. الان اقدر اجيب لكم مشتري. فجبت المشتري على اساس اني انا معايا ايش؟ معايا اللي معايا 3 اشخاص. ان احنا نكون مع المشتري. حتى ان ال3 اشخاص ما يعتبرون كلهم اساسيين. 2 منهم يعتبرون اشتغلوا اللي هو انا والمهندس والاثنين الثانيين توصيل. يعني وكلمتهم قلت لهم شوفوا بحطكم يمكن في سهم ويمكن احطكم اربع اشخاص في شحن الاثنين اللي معنا. قالوا ما عندنا مانع. قلت حتى احنا الان من الممكن ان احنا نصير بعد زياده نصير مثلا يقسمون لنا نصير احنا نصير في شحن وما سامع الواحد لازم يوظف قسمه الله. قالوا حاضر. كيف كلمتكم؟ قلت لكم ترى احنا معاكم مع المشتري. احاول اوصل لك المعلومه هذه يا اخي 100 مره اقولها لك ولكن ما في فائده. 100 مره والله قلت هذا صرت كنت تعبت يا اخي بكل ما اقول لك. انظر الي اني انا مع البائع يا اخي. انا ماني مع البائع انا معكم انا ومعايا ثلاثه اشخاص. اصلا معلش اخوي احمد اصلا انا لما وصلت العرض انا قايل لهم 50 مقفله 50 مقفله من جهه البائع. انا قايل لهم يعني بلغتهم الشيء هذا لبلغت ابو سلمان. ابو سلمان بلغ اتوقع اللي بعده ودائما انوه عليهم بهالنقطه انه 50 مقفله. حتى قبل شوي اخوي عبد الله قبل شوي انت تقول لي 5. انا ما في 5 العرض جايني اساسا 50% مقفله. احنا قاعدين نلعب على الاثنين ونص الثانيه. انا ما قصرت معاهم والله العظيم بكل طريقه. اخر شيء والله خلص انا وديك خلصت معاهم بالرياض. اذا انتم في الرياض باجي بعدكم حاضر تشوفونا. طيب ابو خلصت الكلام الان؟ خلصت الان. خذ راحتك في المشعب تحرك ما عندك مشكله. لا ما عندي لك مشعب ولا انا عندي كلام سوي كلام كويس يعني خلاص. طيب شوف كل انسان يجتهد حسب مقدرته. انا انت اتكلم معاك وفي بالي حاجات ثانيه ما في بالك. انت تتكلم اللي زعلني لما فجاه طلع معاك 18 شخص. انا كنت اتعامل معاك على انك انت مباشر المباشر. هذا الكلام اللي تكلمت معاك انا وانت وحسن انا وانت وفوات تقول انت مباشر. تفاجات انه معاك 18 خلصتهم الى 6. هذا الكلام هذا اللي زعلني لاني قلت انا جبت هذول على ان انا مباشر مع المباشر. اللي هو معاك انت مباشر. هذا نقطة. ثانيا الأرزاق من الله سبحانه وتعالى ترى ما هي بالمشعب وترصيح على الناس يعني استخفاف أقول الآخرين ترى هذا يعني ما يكون في حقك أنت شخصيا وفي حق الآخرين ثانيا. ثالثا الاثنين ونص اللي كانت تتكلم عن الست فوات هذا اللي كنت أنا شغال عليه اثنين ونص. من عندك تقول أنا بفتحها إلى 5. إذا أسمع الخبر الجديد أن المشتري قال انا مني لكل ساعه 2% من 10% وصل الى 7% السعد. ان شاء الله يخشون فيه 1000 واحد اللي لو رزق ياخذوا. انا اتكلم عن نفسي والله لا تعمد العدد هذا كله ابدا. لكن لا اعرف الا الاربع الانصاف الاشخاص اللي معايا حسن وفواز وسلمان وعبد الله وابو سعد. لكن تفاجات بالعدد المهول هذا 16 والأربعة. هل تفاجئ؟ الأربعة هذا ما نتفاجئ بهم قد يكون 2-3 ما نتفاجئ فيهم. لكن 16 عدد كبير هذا اللي فاجئني. اللي من جهة المشتري. اللي من جهة المشتري. أيوه. طبعا هو فرضهم بحكم انه حط 2% زيادة. طيب معناته فرضهم معناته ما لهم شغل بالموضوع هم أساسا. هذا اللي أتوقع. أنا واصلت معهم قلت خلي يعطيهم 2% 16 هذولا. وخلص لاني احنا ناخذ السؤال اللي تحت لكن وصلنا معهم بطريق مسدود. والاخ احمد يعني الله يكثر بخير وما قصر علي ولا قصر مع المالكي. ويعني المالكي والله رجل فاضل يا جماعه الخير امام مسجد وحزنا فيه يعني. لكنه يعني تقفل في وجهه ويعني سب انه سافر الكاذب وعندنا سفر كلنا كاذبين واعوذ بالله من السافلين. شكرا للجميع. لا تسكر السماعة. لا ابد ما سكر. انا ما قلت في وجهك والله صدقني بشر ما قلت في وجهك. اول شيء انا ما ذكرتكم بالكاذبين ولا نقص. انا كلمت المالكي قلت والله انهم كذبة. هم اللي جالس اقول لانهم كذبة. وارسلتها له برسالة. والله العظيم اسمع مني اقول لك كلامي اني انا اقول انهم كذبة. فانت اول شيء في خلف. هو في الخلف. وانا جالس اذكر له الكلمه هذه يعني بما معناها ان الناس اللي جالس الان جالس تراقب معاهم هذول. احمد اختصار بالله لحظه. لا لا والله ما هو حاجة، والله ما قاعد أحاجك. اسمع صلي على النبي. هل الكلام أنا أقصد الأشخاص اللي جالسين كل ما أعطيتهم حل. طيب أنا معاك نفس الموضوع، كان نفس الموضوع. هذول كذبة. ثاني حاجة المالكي أنا لا غلطت عليه، والله ما ذكرت له كلمة غلط، والله ما غلطت عليه بأي كلمة. لا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ما اللي كان معك أنت، شوف غلطي اللي هو كان معك أنت والله غلط أعصابي. أيوه غلط غلط. يعني أهم شيء في غلط أنا أقول أسامحك. أنا أقول لك أنا أعترف، أنا سوى اعتراف بالحين بالخطأ يا أخي عبد الله، يعني المسامحة كريم. بالنسبة غلطي معاك أنا جيت سكرت السماعة، لكن يا أخي أنا معي. أنت يا أخي بتكلم معك ترى ما عندي مكالمات، تعرف إني أنا أعمل حسابي في الشيء هذا. شكيت انك انت رجال جالس تتغابى علي، كل ما قلت لك انه احنا معاكم في السؤال قلبتها الى ان احنا مع المايا، كل ما قلت لك قلبتها مره ثانيه، شننت منك. قلت يا ابن الحلال ايش في رجال هذا، كل ما اكلمه يعتبرني اني انا الان مع الدايه. انا مع الدايه، انا كنت اتحدث مع المدير المالي حقهم، بس انا خلاص مغلق هناك، هم مغلقين على نفسهم، فحكمت فيهم انهم يسيطرون على نفسهم، بيكونون عدد صغير علشان ما يفوقون منهم المشتري. فهمت علي؟ جيت الا والمشتري اكبر حرامي. فهمت معنى كلامي؟ ليش؟ لان كل ما كلمت واحد مشكلتكم انكم ما تتاكدون من الناس اللي خلفي. قلت يا حبيبي لازم اعرف العدد اللي خلفي. اعرف من اللي ورايا. انت الحين كلمتني من اللي ورايا؟ على كل شوف يا استاذ احمد. الموضوع هو يعني شيء متفركش، ما ادري لطيف. وبعدين ترى سوق الاسهم هذا 90% منه غير صحيح، سواء من قبل المشتري او من قبل البائع، ما تحصل اثنين مستفيدين. والتنفيذ انا اعرف خلال ثلاث شهور تنفذ وحده بس للوليد بن طلال. اليوم منفذ 10 عمليات. والله هذا جديد علي. لكن اليوم صار 10 مليون. يعني الرجل هو يا زلمه يتكلمني، انا واصل الى هيئه سوق المال، انا واصل الى عادات ناس من المستثمرين، انا واصل للشيء هذا وعندي المعلومات. تقول لي هذه خطوات خاصه، فهمت علي؟ ثاني حاجه الاسهم موجوده، لكن في ناس يكون مثلا عنده 30 مليون ولا 20 مليون يبغى يروح يبيعها بكره، ايش يسوي من حركه؟ يصير دعايه زي هذه، انه يبغى يشتري انه يبغى يبيع، يبغى انه يرتفع السهم بكره، انه يرتفع السهم بكره عشان يقدر يبيع يكسب فيه ريال، والريال هذا يعتبر ملايين. صحيح كلام. انت عارف ليش؟ والله مره سعينا في تنظيم السهم، حصلنا المشتري هو نفسه اللي عرض الاسهم. شوف في الاخير ليش؟ لانه يبغى يرتفع السهم لو نص ريال، وبعدين هو يروح يبيع على مين؟ على الناس اللي هناك الموجودين. النص ريال هذه اللي معاه تفرق معاه تطلع له حوالي 700 ل 800 مليون ريال. صحيح هذا الناس اللي كانوا جالسين يلعبون بنا، هذول حراميه كذابين، بس لقيوا لهم ناس يستمعون لهم، ويوم جو على وقت الجد تعرف اني اخر حاجه قلت لهم يا جماعه خذوا لكم 350 هناك 350. لدرجة ايش؟ على اساس انه يبقى منها كم؟ يبقى منها حوالي 300 توزع على 14 شخص. هم عددهم 16 شخص يجون ياخذون 350. جيت ما في فائدة، قلت طيب خذوا لكم 400 هناك و400 هناك، وخلوا لنا ال 14 الباقي. قال اساسا ما نعترف بكم، انتم روحوا هناك مع البايع. احنا ما نبغى الا 500 لنا. كيف رايك؟ اللي هو 3.5 و 3.5 يعني. 500 مليون. ايه. السعي مليار وكم هو؟ مليار و85. مليار و85. طيب في امكانيه نحيي الموضوع هذا ولا لا؟ الجماعه هذول ما هم اساسا ما هم صادقين يا رجل. هم ما هم صادقين. طيب. اخر حاجه ايش كانوا انتوا لل 14 تروحون مع الدايع. شافوني وافقت على كذا وافقت على كذا وافقت على كذا وافقت على كذا وقنعت الناس اللي عندي. آخر شيء قالوا لا يصير 14 تروحون مع البائع. هل في كم نسبة؟ كم نسبة؟ نسبة ما هي بسيطة. ما أنت لو سويت عليهم شرط جزائي ممكن؟ متى أصلي عليهم شرط جزائي؟ قبل التمديد. قبل التمديد. قبل التمديد. لكنهم لا جابوا خطاب. لا جابوا هذا. لا جابوا هذا وهم باقي جالسين بس يماطلون. بس يصلحينها لعبة. والله ما صادقين. هذول ما صادقين. وقت طويل في هذا. بس لحظة. هو يقول لك شرط أخوي عبد الله أنت تقول شرط جزائي. شرط جزائي لما يكون يعني لما يكون في موافقة أصلا كلا الطرفين عرفت؟ يكون في شرط جزائي على الآلية بس هم يقولوا أصلا ما نعترف فيكم. يقولوا احنا حناخذ 500 واحنا يطلع لنا 85 تقريبا. والحين انا لو وافقت معاهم تعرف ايش يصير؟ يطرح لنا 580. اقول لك انا الحين مين احنا 580؟ عندك 6 اصلا 18 هناك هذول تبع البائع هذه مقفله مقفله مقفله انت تعرف ايش معنى مقفله؟ يعني عندهم زي الغرف مقفله؟ ما قالها لك فواز الحين؟ لا انت قلت البائع 5 مفتوحه. لا اله الا الله. يا اخي انا فتحتها انا الخمسه هذه ايوه دقيقه فيه. انا فتحتها واقنعتهم انهم يفتحونها على اساس انه احنا مزودين اثنين فهمت معنى كلامي؟ صحيح لا فهمت؟ طيب قلت لهم احنا بنزود اثنين وتنفتح هذه تصير مفتوحه فهمت علي؟ يصير ما تقولوا اللي مقفله يصير ممكن ان احنا نضل لكم واحد اثنين اربع اشخاص توافقون لكن في عملية ثانية يا أستاذ أحمد في عملية ثانية خلاص في عملية ثانية ما فيها أشخاص كثيرين ما يصلون يمكن 10 أو في عملية ثانية نفس العملية أنا أرسلتهم لك كلموني وجالس متواصل معاهم وأنا عارف أنك معاهم أنت عارف؟ أيوه عارف الفرقة اللي كلمتني وعارف أم فيصل وعارف الأمور كلها طيب إذا أنا فين مشغول أبو يا أبو؟ تفكرني نايم؟ أنت تفكر أنا ماني نايم وعارف أنا الآن من لا أنا ما أتكلم بحاجة أنا ما أعيب الشيء هذا يا رجل إذا ما أتقابلت أنا وياك بهذه وتقابلت أنا وياك في الشارع ولا جاء اتصال منك بكرة ولا جاء عندك موضوع ثاني ولا قلت لي والله أنا مغرب في الشارع أنا ترى ما عندي أنا ما أدخل شيء في شيء أنا ما أدخل حاجة بحاجة أنا أبداً هذا مين عداوه هذا؟ هذا بالله ايوه الله وجهك الان احنا وصلنا الطريق السليم احنا قاعدين نشتغل قد نختلف فيه خلاص قد نختلف في الشغل لكن نلتقي يعني في شغل ثاني يا اخي نختلف في واحده نختلف في 10 نختلف في 50 احنا علاقتنا ما لها اي دخل العلاقه الانسانيه ليس لها اي دخل بالتجاره طيب الان اخوك لو انك تفهم مني الان اخوك انك تتعامل معاه بانه انت اخذت مني 3 ريال رجع عالية واخذت منك 4 ريال هذا كلام الله سبحانه وتعالى فهمت علي؟ لو انك تتعامل معاه بالطريقة ولو هو هذه الحالة هذا شغل هذا بزنس طيب اني اعطيك من عندي اني اتبرع لك من عندي او انك تبرع لي من عندك هذا برضه نفس الشيء هذه علاقات ما لها دخل بالبزنس احنا اولاد اليوم خلاص احنا الشغل هذا اللي مرينا الان واصلين زين حتى لا مسكينة مطيفة انا عارف تعاملنا والله العظيم يوم كلمتني كأنها كلمتني واحدة من اخواتي بيض الله وجهك بيض الله وجهك اقول لك انا منها كأنها كلمتني واحدة من اخواتي جيعانة ما عندها اكل بيض الله وجهك ولازم اني قالت لي كذا مثل الحال كرم الخلق هذا شيء كبير انا ما لها دخل هذول يختلفون احنا رجال حتى انا سالته والله انا اكون صريح معاك سالته قال لك والله يا رجل صادق انا ما طيب. ما عندي انا في الشيء هذا قلت لك لان الحليب في ناس يستغلوهم طلع من الحليب انت الله لا يسامح من يستغلهم لكن سالته قال لك والله يا رجل كويس خلاص حتى الشغل معك الان لو بعدي تدير الموضوع ام فيصل مسكينه يعني انا اعرف الانسان حرمه غلبانه ترى وانت شفت الان الوضع سيء جدا لكن سالتني الحطت في موقفي مع ناس سنة على الأستاذ أحمد الشهراني وعنده أسهم وهذا وين وصلها بحث الآن وصلت لحد فين معه كلمت جماعتها وكتبت أسماءهم شوفهم جماعتهم هذا هم شباب هم فيصل وأبو الساري وأحمد البزراني وسعيد العمري وأبو إبراهيم الخطيب وعبد الله القحفاني أبو تركي وعبد اللطيف عبد الرحمن الغامدي محمد الحالي وحنا شوف الأسماء هذه أعطوني إياها وحنا أنا وفواز الأسماء اللي أعطوني إياها هذه هي إيه؟ فهمت علي؟ هذه الأسماء اللي أنا أعطوني إياها إلى حد الآن ما يتكملنا معاهم الكلام إلى حد الآن قلت لهم صلحوا لنا خطاب وصلحوا لنا كذا وصلحوا لنا كذا وحنا ما عندنا أي مانع يا ابن الحلال أساسا حتى لو ما طلع فيها نصيب الحرمة هذه والله العظيم فيها نصيب إن شاء الله ما شاء الله من عندنا هذا من عند الله سبحانه إن شاء الله لا إذا أعطينا شيء طبعا كل من واحد مليون ماشي الحال والله يعني قال لك حتى في يعني ما هو لازم انك تكون خربه في رجال بعد زياده اوضاع مختلفه في ناس مساعدين في ناس كذا في ناس عندهم بلاوي في ناس اقول لك شوف احمد انا علمتك انت الرجل هذا اللي حضرت اجتماع وما حضرت صاحب كذا شغال وسوى اجتماع وكان مصيبه اعطوه رد الشام ل 18 مليون راح فركش البيعه كله يصيح يا ظلمه يا فجره يا كذا كذا كلام لين خرب البيعه كانت 10 مليون في جده صاحبي كان يدير العمليه هذا وكان هو بدرس مال ما شاء الله لي. خرج قال يا رجال ما عندي سياره بالله يوصلني معك يقول والله يجينا نركب السياره واقسم بالله ما قدر يفتح باب السواق وطلع من الباب الخلفي حق الراكب. انا قلت لي الكلام هذا فرق العمليه والله قلت لك الكلامات انا اعذروني عندي مكالمة ما دخلت علي ولازم ارد عليها. طيب احنا برسل لك الاسماء حق انا وفواز والمجموعة اللي معنا ها؟ اي نعم. الله يجزاك خير بيض الله وجهك. شكرا لك. وعاشر المكالمة وصحيح انا وياك واخر شيء زعلت منك وسكرت السماعة عشان